بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم إخواني المكفوفين. طبعا بتعرفوا اليوم أغلبكم عرف إنه صدر إصدار جديد لقارئ الشاشة توكباك، وحصل على مميزات كثيرة وإصلاحات ممتازة. إن شاء الله بدي أستعرضها معكم وأخليكم تطلعوا على الجديد. ما شاء الله، يعني التحديث كثير حلو والمميزات اللي أجا فيها ممتازة. اللي ما عجبني صراحة في النسخة الجديدة إنه هاي المرة وبعكس العادة أجت تحديث بنسختين، نسخة بتشتغل على الأندرويد 5 والأحدث، والنسخة الثانية بتشتغل على الكيت كات والأقدم، يعني الأندرويد 3/4 والأقدم من هيك. فالمشكلة في الموضوع إنه الكيت كات للأسف الشديد هو هذا آخر تحديث إله راح يطلقه، بعد هيك ما إله تحديثات نهائيا حسب قول مطورين التوكباك. فإن شاء الله أنا راح أستعرض معكم النسخة اللي راح تنزل على الأندرويد 5 والأحدث، وراح أستعرض معكم أغلب مميزاتها والجديد اللي أجت فيه. في شغلة تم إصلاحها اللي هي أثناء إجراء المكالمات، وإحنا بنحكي مكالمة سواء رنينا حدا أو حد رن علينا ما بهم، كان التوك باك يحكي أشياء ما إلها داعي بصوت عالي جدا أثناء الرنين. هاي الشغلة تم التخلص منها، الآن مش موجودة. الشغلة الثانية، كان صوت التوك باك عالي بالسماعة الداخلية لما نحكي مكالمة أو لما نكون شابكين سماعات الأذن، الآن الحمد لله تخلصنا من هاي الشغلة، صار الصوت طبيعي، بطل يعلى زي ما كان قبل. في متصفح كروم كمان أجاب تحسينات حلوة كثير. الآن وإحنا بمتصفح كروم بنتصفح الصفحات، ندخل للصفحات والروابط، لما نفتح صفحة راح يحكي لنا نسبة التقدم، يعني نسبة تحميل الصفحة 5%, 10%, 15%, 40% وزي هيك لحد ما تكتمل الصفحة، لحد ما يبلش يحكي لنا 94-95%، بعد هيك بنعرف انه الصفحة اكتمل تحميلها. فهاي شغلة كثير رائعة وممتازة. في تطبيق الواتساب، اول شغلة الشغلة الاولى بتطبيق الواتساب انه اثناء تنزيل الرسائل الصوتية او اثناء تنزيل اي شيء اجانا على الواتس سواء فيديو صوت صور، راح يعلن التوك باك عن نسبة التقدم. نفس الحكي السابق اللي حكينا عن متصفح كروم، راح يحكي لنا نسبة تنزيل الرسائل الصوتية 10%, 15%, 20% إلى حد ما يوصل ل 100% وينبسطه. الشغلة الثانية كمان بالواتساب وشغلة أحلى، وإحنا بنسجل رسائل صوتية على الواتس أب، بتعرفوا الإزعاج الكبير اللي كنا نواجهه اللي هو إحنا بنسجل الإشعارات كلها بتم نطقها بشكل تلقائي أثناء التسجيل، الآن هاي الشغلة تخلصنا منها وما رح يتم نطق أي إشعار أثناء تسجيل الرسائل الصوتية على الواتس أب، يعني سجلوا براحتكم. الشغلة الخامسة، الميزة الجديدة، الآن أثناء قراءة نصوص طويلة، خبر، مقال، كتاب، صفحة كبيرة، بتعرفوا إنه الشاشة كانت تتسكر وإحنا بنقرأ فيه لأنه النص يكون طويل مثلا والشاشة محدد لها إنه بعد ثواني تسكر أو بعد دقيقة، الآن لا ما رح تسكر حتى لو إحنا ضابطينها على 30 ثانية مثلا، أثناء قراءة نص طويل ما راح تسكر الشاشة نهائيا وما راح ينقطع الكلام، راح يضل يقرأ الحكي النص اللي بنقرأ فيه لحد ما يخلص بدون ما يقطع الكلام أو الشاشة تسكر فجأة. صار في عنا تحسين كبير كمان في التمرير التلقائي اللي هو المؤشر، مؤشر البرنامج صار في عليه تحسينات بهذا التحديث. على سبيل المثال في تطبيق الفيسبوك كنا بنسحب لحد ما نوصل إعلان، غالبا الإعلان بيكون أول إشي قبل المنشورات، لما نوصل هذا الإعلان ونسحب شوية بيرد بعيد التوك باك، برجعنا على بداية الصفحة، بداية صفحة الفيسبوك عند البحث والإشعارات وجهة الاتصال والحكي هذا. الآن لا، الآن بنسحب وبضل مستمر معنا وبينتقل مباشرة بدون أي مشكلة. التحسينات هاي طبعا وين ما كان، بس أنا أعطيتكم مثال على الفيسبوك. طيب في مربعات التعديل اللي هي مربعات الكتاب اللي بنكتب فيها، الآن لما نفتح أي مربع تعديل راح ينتقل المؤشر لنهاية المربع، يعني راح يكون عند آخر حرف إحنا كتبناه، وبهيك بنقدر نمسح الأحرف مباشرة بدون ما نتغلب ونوصل لها إما بالانتقال بالأزرار رفع وخفض الصوت أو السحب يمين وشمال على الشاشة بعد اختيار الأحرف، وهذا إشي كتير ممتاز، يعني المؤشر راح يكون بالنهاية بدل من الوسط. كمان تم تحسين ميزة القراءة من العنصر العلوي من الشاشة والعنصر التالي من قائمة السياقات المحلية، صار في عليها يعني تحسينات. صار في كمان تحسينات على استخدام البحث الصوتي من جوجل. كمان شغلة مهمة وسبق إني شرحتها قبل هيك كيفية التخلص منها، تم حل مشكلة، تم اكتشاف طبقة متراكبة للشاشة اللي هي بتحدث أثناء تعتيم الشاشة من خلال التوك باك. لما ندخل على تطبيق بيطلب منا صلاحيات الوصول إلى الميكروفون إلى الكاميرا، لما نضغط سماح ما كان يزبط أثناء تعتيم الشاشة، الآن تم حل هاي المشكلة مع التوك باك. أثناء تعتيم الشاشة بنقدر نوافق على الصلاحيات اللي بيطلبها أي تطبيق ونضغط على سماح وهي الشاشة معتمة بدون أي مشكلة. طيب آخر شغلة تقريبا واللي أنا اكتشفتهم، هذولا من اكتشافي طبعا ومن اللي قمت بترجمته من المجموعة الأصلية للتوك باك، أنا إنجليزياتي ضعيف إن شاء الله إنه إذا توصلت لأي شيء جديد كمان راح أخبركم أكيد. الشغلة الأخيرة صار في عنا خفة بالإصدار الجديد، خفة كثير ممتازة، وصرنا الآن بنقدر نقاطع الكلام الطويل بالضغط على زر الرجوع أو نلمس زر الرجوع أو الضغط على الهوم أو التطبيقات. طبعا زي ما بتعرفوا إنه كان التوك باك عندنا لما نقرأ إشي طويل من خلال الرسائل، من خلال منشور طويل مثلا وين ما كان أو رسالة على الواتساب، كان لما نضغط على الرجوع أو الهوم أو أي إشي من الأزرار اللي بتكون أسفل الشاشة يضل يستمر بالقراءة. الآن لا، الحكي عندنا تغير الحمد لله، وصرنا لما نضغط مثلا هو بيقرأ برسالة طويلة، لما نضغط على زر الرجوع نلمس الرجوع من أسفل الشاشة أو نضغط هوم بيقطع الكلام اللي بيقرأ فيه وبيطلع مباشرة بدون أي مشكلة، وهاي بتعني إنه صار فيه بالتوك باك خفة كتير ممتازة وصار أداؤه أفضل بكتير عن قبل. بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا من هاي المميزات. طبعا بعرف إني في أشياء كمان أنا ما توصلت لها لحد الآن، وإن شاء الله رح أخبركم بأي إشي بتوصل له، ويعطيكم ألف عافية.